استاذ يا عيني على الجمال. ايوه حبيبي يا رب امين يا رب. والله صل على النبي مولانا. اللهم صل على النبي. يا سلام. عليك والله يا استاذ صل على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله مدد يا رب. مدد. مدد يا رب. الصلاة والسلام. محمد عليك اللهم صل على النبي. محمد اي والله امني الله اكبر. Thank you. الله اكبر الله اكبر عليك حاجه مش الله يسعى عليك صلى على النبي الله ايوه بارك الله يا استاذ الله يا مولانا اللهم اجعلنا منهم يا رب تعليك يا رب تعليك يا مولانا الله اللهم صل على النبي الله الله الله كده يا سيدنا مش 50 لا 25 مش بس ربع يا حمادي لا اله الا الله لا اله الا عليك الله مولانا الشيخ محمد حبيبي نمره واحد الله اكبر يا استاذ سلام غرفه كمان معلش تعليق الله اكبر ايوه حبيبي الله اكبر عينا مولانا ضم تعليق الفتاح ضم الله يفتح عليك صل على النبي عظيم يا عم حاج الله يفتح عليك الله اكبر اي والله اسيب ان شاء الله انت جرأت قوي يا اخي ان شاء الله نصبره الله الله اكبر صل على النبي صل ومن يشكر الله

كهوات. صل على النبي يا ابني. البوابة تحدث عن مجرد عليك. طيب عليك. يا منعم يا رب. انت المنعم يا رب. تعليق جميل يا سيدنا. صلى على النبي. الله الله. الله الله اكبر.